ورد في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام في صفحة 88: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأجاب بأنه كان في عماء. الحديث، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه أنه كان في سحاب. قال العلماء معنى العماء السحاب، قال بعضهم الغليظ ولا بعضهم الرقيق، والحديث سنده بعض المقال. والله جل وعلا له صفات الكمال من كل وجوه، ومنزه عن صفات النقص والعيب من كل وجوه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الحديث مشهور من حديث ابي غزير العقيلي من رواه وكيع بن حجس، وهذا الرجل وكيع ليس من المشهورين بالثقه. وفيه في هذا الحديث ان الرسول لما سئل اين كان ربنا قبل ان يخلق الشمس قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. فان صح فالمعنى مثل ما قال العلماء علماء اللغه: العماء السحاب. قال بعضهم السحاب الرقيق ولا بعضهم السحاب الغليظ، هذا معناه صح. نعم. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.